إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف إلى التقسيم السابع للفعل، التقسيم السابع للفعل، وقد عرفنا أن الأفعال تنقسم باعتبارات متعددة. هناك تقسيم للأفعال باعتبار الزمن إلى ماض ومضارع وأمر، تقسيم للأفعال إلى مجرد ومزيد، إلى متعد ولازم، إلى آخره. فهذا آخر تقسيم من تقسيمات الأفعال، أن الأفعال تنقسم إلى فعل مؤكد وفعل غير مؤكد. تنقسم الأفعال إلى مؤكد وغير مؤكد. يقول: التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد. قال: ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة. إذن هذا هو الفعل المؤكد، هو الذي لحقته نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. ونون التوكيد الثقيلة هي المشددة، ونون التوكيد الخفيفة هي النون الساكنة. نون التوكيد الثقيلة تكون مشددة، ونون التوكيد الخفيفة تكون ساكنة. والتوكيد يكون في الفعل المضارع، وكما درستم في النحو فإن الفعل المضارع يكون معربا دائما إلا في حالتين. ما هما الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع؟ الفعل المضارع دائما يكون معربا، إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما، حسب كونه قد سبق بأداة نصب فينصب، أو بأداة جزم فيجزم، وإذا لم يسبق بأدوات نصب ولا جزم فيكون مرفوعا. لكن هناك حالتان يكون فيهما الفعل المضارع مبنيا، ما هما هاتان الحالتان؟ حد يذكر؟ إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة. أحسنتم، الفعل المضارع يبنى في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصل بنون التوكيد، الثانية إذا اتصلت بنون النسوة. فإذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، وإذا اتصلت بنون النسوة يبنى على السكون. أما تشكيل النون، تشكيل النون، فنون النسوة تكون مفتوحة ولا ساكنة؟ نون النسوة تكون مفتوحة، والفعل قبلها يكون مبنيا على السكون. يعني تقول مثلا: النساء يأكلن، يحضرن، يدخلن، يخرجن. فهذه الأفعال إيه؟ يدخلن، يخرجن، تجد الفعل مبنيا على السكون، يخرج آخر السكون، وبعدين نون النسوة مفتوحة. لكن نون التوكيد العكس، الفعل يكون مبنيا على الفتح، ونون التوكيد تكون إما ساكنة وإما مشددة، إما ساكنة وإما مشددة مفتوحة. فتقول: يخرجن أو يخرجن، يخرجن أو يخرجن. فإذا قلت يخرجن هذه نون توكيد خفيفة، ويخرجن هذه نون توكيد ثقيلة. ونون التوكيد الخفيفة ترسم في المصاحف ألفا، لأنها كالتنوين، وتوضع عليها علامة التنوين كأنها تنوين، وإذا وقفت عليها تقف عليها بالألف. كما في قوله تعالى: ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن، هذه نون توكيد ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلا ولا يكونا من الصاغرين. وهنا الكتابة يعني بالرسم الإملائي العادي، في رسم المصحف تكون مرسومة بالألف ويوقف عليها بالألف، تقول ولا يكونا، إذا وقفت عليها تقول ولا يكونا، واضح؟ وورد أيضا نون التوكيد الخفيفة في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا، لكن إذا وقفت عليها تقول لنسفعا بالألف برضه. ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ما الفرق بينهما؟ أن الثقيلة تفيد الزيادة في التوكيد، هناك قاعدة تقول زيادة المعنى تدل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فتشديد فيه زيادة في المبنى، انه بدل نون واحدة صارت نونين، فهذه زيادة في الحروف التي بنيت منها الكلمة او ركبت منها الكلمة، وهذا يفيد زيادة المعنى، يعني يفيد زيادة التوكيد. لذلك هنا المفسرون يقولون ان امرأة العزيز كانت احرص على سجنه من حرصها على ان يكون من الصاغرين، يعني قالت ليسجنن، هذا كانت يعني تريد التأكيد عليها بطريقة يعني اقوى واشد، ولا يكون من الصاغرين، هذه يعني اقل اهمية، فالتوكيد فيها اخف. واضح؟ وغير المؤكد ما لم تلحقه نون، نحو يسجن ويكون، هذا غير مؤكد. ونلاحظ هنا أنه ضرب مثالا لأفعال لامها نون ليبين أنه ليس كل فعل آخره نون يكون فعلا مؤكدا، هناك نون أحيانا تكون جزءا من بنية الكلمة، يعني هناك النون أحيانا تكون جزءا من بنية الكلمة، يعني تكون حرفا من الحروف الأصلية للكلمة. الفعل يسجن، هذه النون هي النون التي هي لام الفعل، إذا أردت أن تؤكده بنون التوكيد الثقيلة كما في الآية الكريمة إذن تضيف نونا مشددة على هذه النون، تقول لا يسجنن، يبقى في النون اللي هي لام الفعل، وبعدين تحط نون التوكيد الثقيلة اللي هي النون المشددة. والفعل ولا يكونا من الصاغرين بدون توكيد يبقى يكون، ومع التوكيد يكونا. وطبعا مثلا فعل ينصر، يخرج، يدخل، هذا كلها يمكن أن تؤكدها، تقول يخرجن، ينصرن، يدخلن. قال فالماضي لا يؤكد مطلقا، إذا التوكيد سواء بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة هذا يكون في المضارع، وأما الفعل الماضي فلا يؤكد مطلقا. وذكر أنه شذ قول الشاعر دامن سعدك، دامن سعدك، المفروض أن دام فعل ماض والماضي لا يؤكد، لكن لماذا أكد الفعل الماضي هنا وقال دامن؟ قال لك هذه ضرورة وشذوذ يعني وخروج عن القاعدة، لكن الأصل هو أن الماضي لا يؤكد. قد سهلها مات الفعل من معنى الطلب فعومل معاملة الأمر، يقول أن الفعل دام رغم أنه فعل ماض لكن كأنه يدل على معنى فعل الأمر، كان فيه طلب يدل على معنى فعل الأمر فلذلك أكده. قال كما شذ توكيد الاسم، التوكيد يأتي في الفعل المضارع وفي فعل الأمر، يأتي في فعل المضارع ويأتي في فعل الأمر كذلك، ولا يأتي التوكيد في الفعل الماضي. والأسماء أيضا لا تؤكد إلا ما شذ منها، الأسماء لا تؤكد إلا ما شذ منها. فمن أمثلة توكيد الأسماء قول رؤبة بن العجاج الشاعر يقول أقائلن أحضر الشهود، وقائل هذا اسم، قائل اسم، ومع ذلك أكده بنون التوكيد. طيب بالنسبة لفعل الأمر يجوز توكيده مطلقا بدون شروط، فعل الأمر يجوز توكيده مطلقا يعني بدون شروط أو قيود، فتقول اكتبن واجتهدن أو واجتهدن، إذا أردت الخفيفة تقول واجتهدن. وأما المضارع فله ست حالات، فعل المضارع له ست حالات. الأولى أن يكون توكيده واجبا، الثانية أن يكون قريبا من الواجب، الثالثة أن يكون كثيرا، الرابعة أن يكون قليلا، الخامسة أن يكون أقل، السادسة أن يكون ممتنعا. ما معنى هذه الأقسام أو هذه الحالات؟ الحالة الأولى يكون التوكيد واجبا، يعني زي إيه؟ بنسبة 100%، يعني كل الشواهد التي جاءت عن العرب وتوفرت فيها الشروط التي في الحالة الأولى نجد أن الأفعال فيها قد إيه؟ أكدت. الثانية أن يكون قريبا من الواجب، يعني يندر أن لا يؤكد، يعني توجد إيه بعض الحالات، يعني بعض الأمثلة توفرت فيها شروط الحالة الثانية ولم تؤكد، لكن يعني قريبا من الواجب توكيده، يعني معظم الأحيان زي بنسبة يعني تقترب من 100%، العرب تؤكده في الحالة الثانية، لكن يعني هناك حالات، هناك يعني نماذج نادرة لعدم توكيد. وبعدين إيه زي النسبة المئوية تقل شيئا فشيئا. الثالثة أن يكون كثيرا، يعني الغالب توكيده ولكن توجد نماذج كثيرة أيضا إيه لعدم التوكيد، بس التوكيد كان هو الأغلب. والرابعة أن يكون قليلا، وهكذا أن التوكيد قليل وعدم التوكيد كثير وهكذا. فكله يعني حسب يعني النسبة المئوية في استعمالات العرب، أنه في الحالة الأولى التوكيد واجب، يعني كل النماذج التي وردت كانت إيه مؤكدة. فما هي الحالة الأولى التي يكون فيها توكيد الفعل المضارع واجبا؟ إذا توفرت هذه الشروط، قال لك إيه؟ واحد أن يكون مثبتا، يعني غير منفي، أن يكون مثبتا يعني ليس منفيا، مستقبلا أو يدل على الزمن المستقبل، ليس فيه ما يعني قرينة تجعله يدل على الحال، ما فيش معاه مثلا كلمة الآن أو شيء يدل على الحال، وإنما يدل على الاستقبال. وأن يكون في جواب قسم، في جواب قسم، كل مسبوق الفعل المضارع مسبوق بقسم، والفعل المضارع هذا هو جواب القسم. غير مفصول من لامه بفاصل، اللام التي تأتي في جواب القسم متصلة بهذا الفعل المضارع بدون فاصل. إذن هذه أربعة شروط. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة يبقى التوكيد واجب، يعني بنسبة 100% كل النماذج التي وردت عن العرب فيها هذه الشروط الأربعة متوفرة أكدوها بنون التوكيد، كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن، طيب هنا الفعل المضارع أكيد، وأكد هذا الفعل المضارع بنون التوكيد الثقيلة، وإذا نظرت إليه تجد الشروط قد توفرت، فهو فعل مثبت ليس منفيا، وهو مستقبل يدل على الزمن المستقبل، وفي جواب قسم لأنه قبله وتالله، ومتصل باللام التي في جواب القسم متصل بها بدون فاصل. وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة، هذه تبقى ضرورة أو شذوذ أو كذا، لكن يعني يعتبر واجبا. إن الحالة الثانية يكون قريبا من الواجب، متى يكون قريبا من الواجب؟ قالت إذا كان شرطا لإن هذه بالتخفيف كده، لإن المؤكدة بما الزائدة اللي هي وإما تخافن، إما تخافن، إما هذه مركبة من كلمتين إن وما، فقال لك بعد إن وما، بعد إن وما ماشي يجي الفعل المضارع يعني مؤكدا بصورة قريبة من الواجب، يعني في الغالب يعني في الغالب ومعظم الحالات إلا ما ندر يكون الفعل إيه مؤكدا. وإما تخافن، وكما في قوله تعالى فإما نذهبن فإما ترين، وبعد إما التي هي أصلها إن وما يكون الفعل أيضا إيه مؤكدا. لكن إيه ديت ليست واجبة، فلذلك أحيانا يترك توكيده، فترك توكيده في بعض النماذج وجاب إيه وذكر بعض النماذج التي ورد فيها الفعل المضارع بعد إما ولكن بدون توكيد. ثم بعد ذلك ذكر الحالة التي يكون فيها التوكيد كثيرا، والحالة التي يكون فيها التوكيد قليلا، والحالة التي يكون فيها التوكيد أقل، لصفحة 16. يعني كل هذه الحالات يعني خلاصته أنه يجوز فيها التوكيد وعدمه، يعني أنت بس أهم شيء تعرف الحالة التي يجب فيها التوكيد والحالة التي يمتنع فيها التوكيد، دول أهم شيء، أول حالة وآخر حالة. الحالة التي يجب فيها التوكيد حتى إذا إيه تكلمت وأتيت بهذا الفعل تؤكده، والحالة التي يمتنع فيها التوكيد حتى تحرص على عدم توكيد الفعل في هذه الحالة. ما عدا ذلك من الحالات الأخرى يجوز التوكيد وعدمه، بس إيه نسبة التوكيد أكثر أو أقل، هذا يعني شيء يعني ليس ذا أهمية كبيرة. الحالة السادسة اللي هي يكون التوكيد فيها ممتنعا، متى يكون التوكيد ممتنعا؟ إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق. إذا انتفت شروط الواجب، لم تتوفر شروط اللي هي الحالة الأولى، ولم يكن مما سبق بأن في الحالات السابقة بأن كان في جواب قسم منفي، في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا، نحو تالله لا يذهب العرف بين الله والناس. يبقى هنا ايه تالله لا يذهب، يبقى هنا وقع في جواب قسم منفي، يبقى دي الحالة التي يمتنع فيها التوكيد، في جواب القسم المنفي، القسم اللي هو تالله ومنفي لأنه قال لا، ففي هذه الحالة يمتنع التوكيد. طيب قال أو كان حالا أو كان مفصولا من اللام، برضو من الحالات التي يمتنع فيها التوكيد اللي هي أن يكون حالا أو يكون مفصولا من اللام. على كل حال يعني الخلاصة إيه المطلوب منا هنا في الصرف أن نعرف كيفية توكيد الفعل، وأن الفعل الذي يؤكد هو الفعل المضارع، وأن الماضي لا يؤكد، وأن الأسماء لا تؤكد، الفعل الذي يؤكد هو الماضي والأمر كذلك، الفعل الذي يؤكد هو الماضي والأمر، وأما الفعل الذي يؤكد هو المضارع والأمر، وأما الماضي فلا يؤكد. مرة أخرى، الفعل الذي يؤكد هو المضارع والأمر، وأما الماضي فلا يؤكد. واضح؟ فالفعل المؤكد هو الايه الذي يجوز توكيده اللي هو المضارع والامر، واما الماضي فلا يؤكد، وكذلك الاسماء لا تؤكد، الذي لا يؤكد الفعل الماضي والاسماء، وان التوكيد احيانا يكون بنون التوكيد الثقيله المشدده واحيانا بنون التوكيد الخفيفه، وهي الايه النون الساكنه والثقيله تفيد زياده التوكيد. وبالنسبه للفعل الامر فإنه لا يحتاج إلى شروط، أي فعل أمر يجوز توكيده مطلقا، وأما الفعل المضارع فعندنا حالة يجب توكيده وحالة يمتنع توكيده، وفيما عدا ذلك يجوز التوكيد وعدمه. طيب نأتي إلى حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد، هذه من الأحكام المهمة في الصرف، تشكيل آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد، أو ما هي التغييرات التي تحصل لآخر الفعل إذا أكدناه بنون التوكيد. فقال: إذا لحقت النون بالفعل فإن كان مسندا، معنا في الصفحة 17 في أولها كده، قال: إذا لحقت النون بالفعل فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له، ولم يحذف منه شيء سواء أكان صحيحا أو معتلا، نحو: لا ينصرن زيد، ولا يقضين، ولا يغزون، ولا يسعين، برد لام الفعل إلى أصلها. طيب، هنا عندنا ما هي التغييرات التي تحصل على آخر الفعل إذا أردنا أن نلحق به نون التوكيد؟ قال لك: إذا كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر. ما معنى مسندا إلى اسم ظاهر؟ يعني فاعله اسم ظاهر، مثل إيه؟ لا ينصرن زيد، لا ينصرن زيد عمرا مثلا. فلا ينصرن زيد عمرا، زيد هنا هو الفاعل، والفعل هذا اسم ظاهر ليس ضميرا للفعل ينصر. ففي هذه الحالة إذا كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر، أو كان مسندا إلى ضمير الواحد المتكلم، ضمير واحد المتكلم اللي هو إيه؟ هو ضمير الواحد المذكر، مش المتكلم الغائب هنا، ضمير الواحد المذكر يكون إيه؟ ضمير غائب اللي هو هو، ماشي؟ ضمير الواحد المذكر اللي هو إيه؟ الضمير هو يعني. فالفعل لا ينصرن زيد أو لا ينصرن يعني هو، والضمير هنا ممكن يكون مقدرا، يكون إيه؟ مقدرا. إذا قلت لا ينصرن وسكت يعني هو، فهذا ضمير الواحد المذكر، وهذا الواحد المذكر إيه؟ ضمير غائب تقديره هو. ففي هذه الحالة سواء كان الفعل مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير للمفرد المذكر اللي هو ضمير الغائب هو، الفعل يكون مفتوحا في آخره، حرف الأخير في الفعل نفتحه، لا ينصرن، ما هو آخر حرف في الفعل؟ ينصر، اللي هو آخر حرف قبل إضافة نون التوكيد، فالراء مفتوحة لأن الفعل يبنى على الفتح في هذه الحالة. ولا يحذف من الفعل شيء، لا يحذف من الفعل شيء، ولام الفعل ترد إلى أصلها. يعني مثلا الفعل إيه؟ يسعى، ماشي، الفعل يسعى هذا فعل مضارع نريد توكيده، ليسعين، ماشي، ليسعين. فما الذي حصل للألف هنا؟ ردت إلى أصلها الذي هو الياء، لأن الفعل إيه؟ يسعى مصدره سعي، فهذه الياء، هذه الألف أصلها ياء، فترد الألف إلى أصلها الذي هو الياء. طيب، اثنين: إذا كان مسندا إلى ضمير الاثنين، عندنا فعل مضارع، ماشي، فعل مضارع أو فعل الأمر، يعني هو الكلام عن الفعل بصفة عامة، الفعل المؤكد اللي هو المضارع أو الأمر. الفعل إذا كان مسندا إلى ضمير الاثنين، ضمير الاثنين اللي هو الألف تسمى ألف الاثنين، لم يحذف أيضا من الفعل شيء، وحذفت نون الرفع فقط لتوالي الأمثال، وكثرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع. المثال: لتنصراني يا زيدان، ولتقضياني، ولتغزواني، ولتسعياني. طيب، هنا ما هي التغييرات التي حصلت؟ هي أصل الإيه؟ الفعل أنه فعل في هذه النماذج كانت إيه؟ أفعالا من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم إيه؟ بحذفها. ومع ألف الاثنين هنا كان الفعل تنصران، يعني لو خاطبت رجلين تقول إيه؟ تنصران، ماشي. فهذه الألف اللي ألف الاثنين، وهذه النون التي بعد الألف كانت نون الرفع لعلامة الرفع. إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فإنه يرفع بثبوت النون لعدم سبقه بناصب أو جازم، يعني لم يسبق بناصب ولا جازم فيرفع بثبوت النون. وإذا كان يعني مسبوقا بناصب، أداة نصب أو أداة جزم، فإنه ينصب ويجزم بحذف النون، أليس كذلك؟ طيب، فهنا الفعل ينصران، طلبنا توكيده بنون التوكيد، فما هي التغييرات التي تحصل؟ قالت أول شيء لم يحذف من الفعل شيء، حروف الفعل اللي هي فاء الفعل وعين الفعل ولام الفعل، ينصر يفعل، لم يحذف منها شيء. وحذفت نون الرفع، حذفت نون الرفع، يعني تنصران شلنا نون الايه الرفع، لماذا؟ دفعا لتوالي الامثال، يعني دفعا لتوالي الامثال حتى لا يحصل ثقل بتتابع النونات، النون الرفع نون وبعدين يجي بعدها نون التوكيد، خاصه اذا كانت مشدده يبقى عندنا ايه نون التوكيد المشدده عباره عن نونين، فنون وبعدين نون وبعدين نون، فهذا يكون ثقيلا، فلذلك حذفنا نون الرفع، النون التي هي علامه الرفع حذفناها. هنا قد يقول قائل طيب لماذا لم نحذف نون التوكيد ونبقي نون الرفع؟ لماذا؟ قالوا لان نون الرفع تحذف احيانا، يعني هي قابله للحذف بطبيعتها، انها ليست يعني مستقرة، هي قابلة للحذف، تحذف في حالة النصب، تحذف في حالة الجزم، ما فيش مانع ان احنا نحذفها في حالة الرفع للايه؟ لمنع توالي الامثال. فنون الرفع يعني هي ضعيفة وغير مستقرة وقابلة للحذف. وبعدين ايضا نون التوكيد اتي بها لمعنى، لا يمكن ان نفهم هذا المعنى بدونها، لكن نون الرفع لا تفيد معنى، يعني هي فقط ايه؟ فائدتها فائدة يعني إعرابية، لكن من ناحية المعنى ليست في ذات قيمة كبيرة في المعنى، لكن نون التوكيد لها قيمة كبيرة في المعنى. فذلك حتى لا يحصل ثقل بتتابع النونات فاستغنوا عن نون الرفع وأتوا بنون التوكيد. وبعدين نون التوكيد المفروض أنها بتكون إيه؟ مفتوحة، مشددة مفتوحة، يعني نون التوكيد كما ذكرنا إما خفيفة بتكون ساكنة، أو نون توكيد ثقيلة بتكون مشددة مفتوحة. فنون التوكيد هنا خلوها مكسورة، لماذا؟ قال لك عشان تشبه نون، تشبه إيه؟ النون التي هي نون الرفع، يعني نون الرفع كنت هتقول إيه؟ تنصراني وتأكلاني، فهي نون الرفع اللي هي نون علامة الرفع في مع ألف الاثنين كانت مكسورة، فخلوا نون التوكيد مكسورة برضو مثلها. إذن الخلاصة أنك إيه؟ إذا أردت أن تؤكد الفعل المسند إلى ألف الاثنين مثل تنصران، كيف تقول؟ تنصراني، ماشي؟ يبقى احنا إيه؟ حذفنا نون الرفع وأثبتنا نون التوكيد المشددة وجعلناها مكسورة. طيب ثلاثة، إذا كان مسندا إلى واو الجمع، فعل مسند إلى واو الجمع مثل إيه؟ يأكلون ويشربون ويدخلون ويخرجون ويحضرون، هذه أفعال مسندة إلى واو الجمع، ماذا نصنع؟ قال لك إذا كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، برضو لمنع توالي الأمثال حتى لا تتتابع النونات ويحصل ثقل. وواو الجمع لالتقاء الساكنين، ماشي. يعني هي الخطوات، ما هي الخطوات التي اتبعناها؟ هي أصلها مثلا إيه؟ الفعل تأكلون هكذا مثلا، ماشي، تأكلون. أردنا أن نضيف إليه نون التوكيد المشددة، أردنا أن نضيف إليه نون التوكيد المشددة. طيب إذا أضفنا نون التوكيد المشددة الآن سيصبح إيه لدينا؟ ثقل، نون وبعدين نون مشددة. فقال لك أول خطوة نحذف هذه النون، أصبحت بهذا الشكل إيه؟ تأكل وبعده نون التوكيد المشددة. طيب الآن نون التوكيد المشددة دي تساوي إيه؟ تساوي نون ساكنة زائد نون مفتوحة. يعني النون المشددة هي عبارة عن نون ساكنة ثم نون مفتوحة. طيب والواو في كلمة تأكلوا هي واو ساكنة برضو، هذه الواو ساكنة. فالآن التقى ساكنان، أولهما حرف مد، يبقى ماذا يحصل؟ قال لك نحذف الايه؟ الساكن الأول، فأصبح بهذا الشكل تأكلن. هي دي كان ضم زي ما هي، هذه تأكلن، واضح؟ فإذا هذه الخطوات التي مر بها الفعل، يبقى هو أصل الفعل تأكلون، وبعدين أصبح هناك ثقل في تتابع النونات، فحذفنا نون الرفع وبقينا نون التوكيد. وزي ما قلنا في موضوع مع ألف الاثنين، اختاروا حذف نون الرفع لأنها أضعف ولا قيمة لها في المعنى، وبقوا نون أبقوا نون التوكيد. وبعدين لما حذفوا نون الرفع التقى ساكنان، أولهما حرف المد اللي هو الواو، فحذفت الواو وأصبح الفعل بهذا الشكل تأكلن، وحذفت الواو استغناء بالضمة عنها، لأن الضمة دليل عليها، تدل على الواو المحذوف. لتنصرن. طيب هذا إذا كان الفعل صحيحا، يعني ليس معتلا. وإن كان ناقصا، طيب لو كان الفعل ناقصا آخر حرف علة، وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم. يعني الفعل يغزو، ماشي، الفعل يغزو سيمر بهذه المراحل. لو كان الفعل مسندا إلى واو الجماعة كان إيه؟ كان فعل يغزون، وبعدين هنشيل النون ونتبع نفس الخطوات، بس هيزيد عليها كمان حذف حرف الايه؟ العلة الذي هو الواو التي في آخر الفعل. يعني نحذف واو الجماعة ونحذف أيضا لام الفعل التي هي الواو، فيصبح تغزن، تغزن، واضح؟ يبقى تغزن ما وزنه؟ تفعن، تفعن، تفعن. فهنا حذفنا لام الفعل التي هي كانت كانت الواو، يعني تغزو على وزن تفعل، فلام الفعل كانت تساوي الواو، حذفناه. وحذفنا واو الجماعة وحذفنا نون الرفع، حذف نون الرفع وحذفت واو الجماعة وحذفت الواو التي هي لام الفعل زيادة عليها، وحطينا نون التوكيد المشددة أصبحت تغزن. ولا تقضن، تقضن برضو الفعل اللي أخر واو زي اللي أخر ياء، نفس الشيء، تقضن نفس فعلنا يعني في الفعل تقضون مثل ما فعلنا في الفعل تغزون. طيب الحالة الرابعة قال إذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون نحو لتنصرن يا دعد ولا تغزن ولا ترمن. فأصل الفعل تنصرين ماشي زي هنا تأكلون، لو بدأت تأكلون نخليها إيه تنصرين أو تأكلين ماشي، وبعدين نريد نضيف نون التوكيد فتتابعت الأمثال، عندنا نون اللي هي علامة الرفع في الفعل تأكلين ماشي، والنون اللي هي نون التوكيد، فدفعا لتوالي الأمثال أول شيء حذفنا نون الرفع فأصبحت تأكلين، فالتقى ساكنان أولهما حرف مد فحذفنا حرف المد فأصبحت إيه تأكلن بس، يبقى بقينا الكسرة هنا علامة على إن المحذوف هو ياء المخاطبة، ولما يكون المحذوف هو واو الجماعة سوف تلاحظ أن قبله إيه ضمة، يبقى الضمة تدلك على أن المحذوف هو واو الجماعة، يعني تنصرن إذا هنا الفعل هذا كان مسندا إلى واو الجماعة ولكن حذفت لالتقاء الساكنين، وتنصرن هذا معناه أنه كان مسندا إلى ياء المخاطبة، كان أصلها تنصرين وحذفت ياء المخاطبة، واضح ولا في شيء غامض؟ طيب قال إلا إذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة مثل الفعل إيه يسعى، إذا كان مسندا إلى ياء المخاطبة يقول تسعين، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها، تقول لتسعين لتسعين، فهذا ايه استثناء في حالة الفعل الناقص. ما معنى فعل ناقص؟ يعني اخره حرف علة، فعل ناقص والذي اخره حرف علة، فاذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة، ما المقصود بالعين؟ الحرف الذي يقابل العين في الميزان، يعني الفعل يسعى على وزن ايه يفعل، ما هو الحرف الذي يقابل العين في الميزان؟ هو العين يسعى، لا يسعى يفعل، العين هي العين، العين تقابل العين في الميزان، واضح؟ فهي كانت ايه مفتوحة، فإذا كانت العين مفتوحة والفعل كان ناقصا يعني آخر حرف علة، فتبقى ياء المخاطبة، هنا لا نحذف ياء المخاطبة ولكن نبقيها إيه مكسورة كقولك لتسعين ولتخشين. طيب خمسة، إذا كان الفعل مسندا إلى نون الإناث زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف نحو لتنصرنني يا نسوة. هنا ماذا حصل الآن؟ الآن عندنا فعل مسند إلى نون النسوة ماشي، طيب الآن احنا عرفنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح ولا على السكون؟ يبنى على، نقول النساء يأكلن ايوه مبني على السكون، كلنا يدخلنا يخرجنا، نون النسوة هي اللي بتكون مفتوحة، لكن الفعل الذي اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون. واضح؟ فمثلا هذا الفعل أن تقول النساء يأكلن، يأكلن، ماشي؟ فيأكلن على وزن إيه؟ يفعلن. لام الفعل مبني على السكون، وبعدين هذه نون النسوة مفتوحة. نريد تأكيد هذا الفعل بنون التوكيد المشددة، هذه نون التوكيد. فماذا نصنع الآن؟ الآن عندنا نون النسوة، وعندنا نون النسوة مفتوحة، وعندنا نون التوكيد مشددة. واضح؟ إذا حذفنا نون النسوة هنا، إذا حذفنا نون النسوة سيحصل التباس، يشتبه هذا الفعل المسند إلى نون النسوة سيشتبه بالأفعال التي ليست مسندة إلى نون النسوة، فهنا سيحصل التباس في المعنى. فلذلك لم يحذفوا نون النسوة. نون النسوة ليست مثل نون المخاطبة حتى تحذف، وإنما هذه النون يعني أتت لمعنى ولا يمكن حذفها. فماذا صنعوا؟ زادوا ألفا بين النونين، سمى الألف الفارقة، تفرق بين النونين، حطوا ألف هنا بين النونين فأصبحت بهذا الشكل يأكل ناني. واضح؟ يأكل ناني. هذه طريقة ايه؟ توكيد الفعل المضارع المبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طريقة توكيده بنون التوكيد انك تثبت نون النسوة كما هي، وتضيف ألفا فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد، ويصبح بهذا الشكل. فتقول لتنصرنني يا نسوة، ولتسعينني، ولتغزونني، إلى آخره، ولترمينني. خلاص. إذن هذه هي التغييرات التي تحصل في الفعل عند توكيده. قال والأمر مثل المضارع في جميع ذلك، كل الأحكام التي ذكرناها للفعل المضارع فعل الأمر مثله. يعني إذا قلنا هناك حذف في الفعل المضارع في آخره يحصل نفس الحذف في فعل الأمر في آخره، وضرب أمثلة. طيب بعد ذلك قال وتختص النون الخفيفة بأحكام أربعة. هناك فروق بين نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. ما الفرق بين نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة؟ قال لك نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد الألف الفارقة. الألف الفارقة اللي هي في حالة توكيد الفعل المضارع المتصل بنون النسوة، أو فعل الأمر المتصل بنون النسوة، فإذا وضعت بعده ألف ألفا لا تأتي نون توكيد خفيفة. هنا يجب أنها تكون ثقيلة. واضح؟ لا يصلح أنك تقول يأكل نان وتجيب نون خفيفة بعد الألف، لا، لازم تكون نون توكيد ثقيلة. الثاني أنها لا تقع بعد ألف الاثنين. نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين. وذكر يعني عن بعض بعض أئمة اللغة أنهم أجازوا ذلك. والثالث أنها تحذف إذا وليها ساكن. نون التوكيد الخفيفة تحذف إذا جاء بعدها ساكن، نحو لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. هنا قوله لا تهين الفقير علك أن، هي أصلها إيه؟ لا تهينا، وبعد لا تهينا هنا نون توكيد خفيفة، جاء بعدها لام ساكنة في كلمة الفقير، لأن الألف اللي في كلمة الفقير ألف الوصل هذه لا تنطق في حالة الوصل، فكان أصلها لا تهينا، كان في بعد النون المفتوحة في الفعل تهين، جاء بعدها نون توكيد خفيفة، وبعد نون التوكيد الخفيفة حسب النطق تأتي اللام الساكنة في كلمة الفقير، لا أصلها لا تهينا الفقير، فهنا اجتمعت نون توكيد خفيفة مع لام ساكنة فحذفت نون التوكيد الخفيفة وأصبح إيه؟ لا تهينا الفقير علك أن، أي لا تهينا. الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، نون التوكيد الخفيفة تعطى في الوقف حكم التنوين، وهذا ذكرناه في أول الدرس، فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألفا، نحو إيه؟ لنسفعا بالناصية، إذا وقفت عليها تقول لنسفعا، ولا يكونا من الصاغرين، إذا وقفت عليها تقول ولا يكونا، تقف عليها بالألف. طيب، وإذا وقعت بعد ضمة أو كسرة، إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد ضمة أو كسرة، قال حذف ورد ما حذف في الوصل لأجلها، قال لك تحذف نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت بعد ضمة أو وقعت بعد كسرة، وإذا كنت حذفت بعض الحروف من أجل نون التوكيد ثم حذفت نون التوكيد، إذا رد الحروف التي حذفتها من أجل نون التوكيد، لأن نون التوكيد الآن حذفت، يبقى الحروف اللي حذفت من أجلها ترد. ما مثال ذلك؟ تقول في الوصل تقول إيه؟ تقول اضربنا يا قوم واضربنا يا هند، والأصل إيه؟ اضربون واضربين، فإذا وقفت عليها حذفت النون فترجع الواو والياء فتقول اضربوا واضربي، يبقى الفعل اضرب اضربن إذا وقفت عليه تقول اضربوا، والفعل اضربن المؤكد بنون التوكيد الخفيفة إذا وقفت عليه تقول ايه؟ اضربي. واضح؟ فإذا بهذا ينتهي الباب الأول الذي كان يتعلق بالأفعال وأحكام الأفعال وتقسيمات الأفعال. بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم ننتقل إلى الباب الثاني، وهو ما يتعلق بالأسماء وأحكامها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.